بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وفي الحق الكبائر بسكر الحرام تأويلان. تقدم أن من كان قد سكر بالحرام بليل بطل اعتكافه، فوجب عليه استنافه، فتقدم توجيه هذا الحكم وما قد يكون متصورا في حق هذا المعتكف من سبب يوقعه في هذا الفعل على وجه الاحتمال. ولما ذكر أن هذا من مبطلات الاعتكاف ورد سؤال في هذا المقام، وهو: إذا كان الاعتكاف يبطل بالسكر فهل كل معصية كبيرة تساويه في هذا الأمر فيترتب عنها الإبطال؟ ذهب إلى ترجيح هذا من ذهب إليه من الفقهاء، قالوا: نعم، من تلبس بالكبيرة بطل اعتكافه. والسبب في ذلك أو موجب هذا البطلان هو أنه تلبس بفعل رفع حقيقة الاعتكاف، أن الاعتكاف له حقيقته وهي التلبس بطاعة الله تعالى الزمان كله، طول اليوم والليلة. فإذا حدث شيء مما يرفع هذه العبادة يناقضها بطل ذلك العمل. وهذا يمكن أن يبين بالمقارنة بالصلاة، فالذي يصلي يجب عليه أن يكون متلبسا بالصلاة من أولها إلى آخرها. فإذا أحدث شيئا مما يناقض هذه العبادة فإن هذه العبادة ترتفع وتبطل، وما يعبر عنه بالبطلان الفساد. فإذا أحدث هذا الشخص هذا الذنب داخل الاعتكاف تلاشى وزال وارتفع. لأن انظر جيدا، أو ظرف الاعتكاف يجب أن يكون مليئا بالعبادة من أوله إلى آخره، واغتفر في ذلك ما اغتفر للضرورة كالنوم، قضاء الحاجة، والأكل، لأن هذه لا يمكن أن تكون رافعة لهذه العبادة لأنها لا تنافيها. فإذا حدث في هذا الظرف الذي طلب أن يملأ بالعبادة ما يرفع حقيقة العبادة بطل ذلك الاعتكاف. والمعصية الكبيرة ترفع حقيقة الطاعة، هذا وجه ما قال، لأن كل كبيرة تبطل الاعتكاف لأنها تنافي ماهيته وتنقض حقيقته. هذا وجيه، وهو في الأذهان مرتسم مقبول، أنه لا يمكن تجمع بين الضدين، لا في الحسيات ولا في العقليات ولا في الشرعيات. فالشيء الذي يرفع الشيء لا يمكن أن يجتمع في محل واحد في وقت واحد، مستحيل. وما العبادة إلا مثل هذه الأشياء التي نراها في الخارج من الطبيعيات والحسيات والعقليات بلا فرق. وهذا بين، والرسول عليه السلام صرح بهذه الحقيقة في مواضع، أن البعض يقول هذه نظرة عقلية قياسية على الحسيات والمعنويات، لا، بصرح بلا لا لا في مواضع كثيرة، لا صيام لا صلاة لا إيمان، ماذا كان يفعل؟ كان يقول بأن الحقيقة قد ارتفعت بهذه الأسباب. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ارتفعت الحقيقة. وهكذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نعم. وكما ترد هذا، وكما ترد رفع الماهية في المنفيات، ترد في المثبتات، ويبدأها بمن من من من، يشير إلى أن تحت هذا الوصف ما يناقض هذا الذي رفع وهذا الذي أبطل. لأن الرسول عليه السلام هو المستند إليه في هذا المسار، مقياس الحسيات والمعنويات، فهذا من باب البيان ومن باب التصوير للشيء حتى يتصور، والأشياء بنظائرها تبين وتتصور. إذن فمن قال بأن الكبيرة ترفع الاعتكاف فهذا وجيه، إنه لا يمكن أن يتلبس بأمرين متناقضين. ولكن من شرط هذا الناقض أن يكون واردا على محل، وهذا مشكل فقهي. من شرط هذا الناقض ومن شرط هذا الذي يفرز البطلان ومن هذا المؤثر أن يكون واردا على محل الأمر، مسألة فقهية. أما إذا حصل الانفكاك حيث ورد هذا على محل وهذا على محل لم يتصادما فلا يقع رفع. قد رأيتم ذلك مفصلا في الصلاة في الأرض المغصوبة وما وقع فيه من بحث ونظر فقهي. الذين وجهوا الانفكاك قالوا بأن النهي توجه إلى أمر والنهي توجه إلى أمر، فافترقا، فلا يمكن التصادم ولا يمكن التعارض. ويمكن لذي النظر هنا أن يجادل فيقول الاعتكاف مستمر والكبيرة يأثم عليها، فنقضي بالانفكاك الإثم مع الأجر. لكن هل يمكن للمعصية أن تبقى أن تبقي الطاعة؟ المعصية يمكن أن تبقي الطاعة؟ إذا وجدت في ذات الإنسان ارتفعت فيها الطاعة. ذات الإنسان واحدة، ذات الإنسان ذات واحدة، هذا ليس أمر اعتباري، هذا أمر حسي. فإذا تلبس الشخص بالمعصية فذاته منشغلة بتلك المعصية، فإذا نزلت الطاعة ارتفعت هذه المعصية. إذن هذا لا يمكن أن نقول في بشكل زيادة أنها ليست أمرا اعتبارية، أمر حسية. عندما كان يغتاب، عندما اندرج في الاغتياب، ذاته حل فيها هذا الأمر، وعندما اشتغل بالنميمة حل في ذاته هذا الأمر، فلا يمكن أن يحل في هذا الجسد إلا هذا أبدا. تلبس بالمعصية فارتفعت الطاعة، ودته واحدة، فكيف يمكن أن نقول فيها كرزيات؟ لم يلتفت أحد إلى أن هذه المسألة فيها كرزيات نهائيا، لأن جسم واحد ولا يمكن أن يناقش أن يوقف في كرزيات. هذه ليست مسألة اعتبارية، هذه مسألة حقيقية. ومن هنا لم يجد أحد من علماء الفقه قالوا نجتهد في الفكر الزياد، نصحوا هذا الأمر هذا ما نصحوه، نشوفوا لم يلتفت أحد منه، لأنه جسم جسم واحد. هذا وجه المسألة. أما إذا أتى الصغيرة، الصغيرة التي في الأصل لا يمكن الإنسان أن يفك عنها، أن الصغائر أصل في الإنسان أنه لا ينفك عنها، وسماها الله تعالى باللمم، إلا اللمم لم يمكن أن ينفك عنها الشخص، فاغتفرت. وإذا قلنا الصغيرة، ما تقصد بالصغيرة؟ راه مازال عندنا واحد المبحث كبير جدا في تحقيق المرض، لأن إذا رجعنا إلى الكبيرة أو الصغيرة نجد أن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، اختلافا شديدا، حتى إن الكبيرة قد وصلت إلى تعرفها إلى ما أظن أكثر من 30 إلى أكثر من 30 قولا قد نظمها السيوطي. وفي الكبيرة اضطراب الزحد، قيل ذو توعد وقيل حد، قيل ما لها، قيل ما لها حد فيخفيت، وقيل كل والصغار نفيت، والمرتضى قل إمام الحرمين جريمة جنة في غريمين، قيل تكثر من أتى إلى آخره. كلام طويل في الكبيرة. ورجح العلماء أنه لا يوجد ذنب كبير لا يوجد ذنب صغير إذا صاحبه الاستخفاف بالدين. كيف يعني مثل ذنب صغير؟ أي شيء تستخف به وتستخف بأمر الله فيه فإنه يعد من الكبائر. حتى هذا الشيء الذي عده الفقهاء مثل تطفيف حبتين وسرقة لقمتين والنظر إلى أجنبيتين وكذا، هذه التي عدوها من الصغائر ومن الأمور التي لا تترتب عليها ما يترتب على الكبيرة من الأحكام. قالوا إن صاحبها الاستخفاف بالدين وصاحب بها احتقار أمر الله تعالى فهي كبيرة. إذن الكبيرة بحسب القلوب وليس بحسب الدين. هذا رأي. والكلام في الكبيرة طويل، والاستدلال على ذلك وما فيه من الأدلة والبحوث والمناقشة هذا فيه بسط قول لمن أراد أن يرجع إليه في محله. وإذا كانت الكبيرة كذلك فالصغيرة مثله، الصغيرة أيضا في آخره، لأن إذا قلنا مثلا الصغيرة سنحدها نحدها بشيء يقابلها، وهذا الشيء الذي يقابلها أيضا هذا الشيء الذي يقابل فيه خلاف. إذن فما هي الصغيرة؟ الصغيرة هو الشيء الذي يصل على الإنسان مما ليس فيه حد ولا وعيد، ورشي الوعيد في القرآن الذي ورد فيه الوعيد في القرآن هو ما يرد بعده ذكر العذاب، مثل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تبع إلى آخره. أدرها استعقب بالوعيد، أدرك يقول من الكبائر. أو التي فيها الحدود كالقذف والسرقة وما جرى مجرى ذلك، فحدود ما في آلية كبيرة. لكن كل وكيل من الحرمين الذي ارتضى الجمهور قول قلنا ليس نسمها أنها كبيرة ولا صغيرة، نشوف القلب، ننظر إلى قلب الفاعل، لو استخف بأي أمر في الدين هذه كبيرة، لأنه يجب أن ننظر إلى الاحتقار والاستهزاء، والأفعال تكبر بحسب القلوب وتصغر بحسب المقاصد. الفعل في ذاته يشحن بما في القلب، فليس الذي يتكلم في أمر ما بحسن نية كالذي يتكلم بسوء نية. وأنت تعلم حتى في الواقع الآن، الواقع تفل أمور الحسية وكذا، القلوب لا يمكن أن لا تؤثر في قيمة القول. فليس الذي يوبخك من أجل المصلحة كالذي يوبخك لأنه يحقد عليك أو يحسدك أو يبغضك، وليس الذي أغضبته لأنك لم تصنع ما يجب أن تصنعه كالذي أغضبته وأنت صنعت ما يجب أن يصنع. فليست الأمور كلها على ميزان واحد. أود من اعتبار هذا المعيار في الحياة حتى توضع الأمور في مراتبها ومنازلها. والذي يقول مثلا الحجاب خرقة تلبس، ولا مثلا ينظر إلى صاحبه يقول لها حمل معها شعار وكذا ويحتقر، هذا كبير. وإن كان ينظر إلى هذا الأمر بأنه بسيط استهزاء والاحتقار بشعائر الدين كيفما كانت، هذا قد يؤدي إلى الردة وليس إلى الذنب الكبير فقط. فاللسان شرير والقلب أشر منه، شر منه. شو تقول أشي قلت يقول أشر وغالبا عنه مؤخر المسر من قولهما أخير منه وأشر. وفي الحديث ما يجد على الجواز ولا تكسروا من الكلام في اللغة، صح أن الضعف في هذا الزمن شديد. خلاصة الكلام أن هذا الأمر هذا يجب الوقوف عنه حتى نضبط الصغيرة والكبيرة. والذي سيكون محصل القول أن كل من أتى ذنبا وكان يحتقر أمر الله فيه أو كان ينظر إلى أنه شيء لا قيمة له فهذا حكم عليه لأنه أتى الكبيرة. خلاص كثير من الناس مثلا تنفعت الصغيرة من الصغائر ولا نحن لا ننظر إلى الذنب بأنه صغير ولا كبيرة لا بما هي القلوب. وربما يسرق الإنسان ولا تكون كبيرة وربما يكذب الإنسان ولا تكون كبيرة. نعم الإنسان محتاج ومضطر وليس له ما يأكله وسرق لا تسمى سرقة. حقيقة السرقة من أصعب الأشياء ضبطا في الفقه. بس حقيقة ما ندير السرقة ما يوم لونها أن لا يكون محتاجا لا يكون كذا لا يكون له حق فيه أن لا يمنع من حقه أن لا أن لا أن لا أن لا حتى إن البعض اشتغل بقيود هذه هذا الحد هذا توصله إلى أرقام كثيرة مستنبطة تتعذر الآن أن تسي هذا الأمر نهائيا. لماذا؟ ما الذي فتح صعوبة تقييد السرقة؟ هذا هو السبب. أن أي شبهة تعتبر دليل كيف ما كان تعتبر دليل تسقط الحجة أي شيء كيف ما كان يسقط الحجة. وتعريف الحدود بجميع القيود والضوابط وما جرى مثل ذلك يحتاج إلى دقة نظر. خصوصا الآن الإنسان أنك تقيم عليه الحد من الحدود يجب أن تكون جميع الموانع قد ارتفعت. مثلا يقول أن يبقى في بيته بدون طعام بدون أكل ولم يجد شيئا ثم يسرق ما يسرق قد يكون هذا الواجب عليه أن يسرقه. قد تجب السرقة في بعض الحالات خلص فراغ هذه القوانين يقول لك هذه تعاصر إننا نطيع الله ورسوله كما فعل أحدهم من أخذ من أحد الأشخاص ثم صار يضربه. قال لماذا تضربه وأخذ حتى رزقه؟ قال أريد أن أكون رزقي بعرق جبيني. اسمع خلاصة الكلام أن الأمور ليست على صورة واحدة. وذو النظر في الفقه يدرك أن في بعض الحالات ضبط مثل هذه الأشياء يحتاج إلى عمل فقهي دقيق. ضبط مثلا شنو هو السارق شنو هو الكاذب شنو هو كذا يحتاج إلى عمل فقهي. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن الكبيرة في هذا الذي ذكر وأن أقوى ضابط لها هو هذا الذي ذكر أن ينظر إلى حال القلب. هل إذا في كيف تبطله الكبيرة؟ جمهور من العلماء طائفة من أهل العلم على أنه يبطله وطائفة يقولون لا الكبيرة التي تبطل الاعتكاف السكر لأنه كبيرة مع ماذا؟ ما هو القيد الثاني؟ ذكر له البارحة أنه قد عطل الزمان لأن يعني الزمان الذي كان يملأ بالعبادة صار معطلا لأنه كان يملأ بالعبادة فعطله ولم يفعل في شيء لأن جميع مداركه توقفت وصار مشتغلا بهذا الحال الذي هو فيه من السكر. فلذلك يقال بأنه كبيرة زائدة على الكبائر الأخرى بما ذكر من تعطيل زمان العبادة هكذا. والذي يظهر والله أعلم أن إذا طبقنا القواعد في هذا الموضوع أن الكبيرة ترفع الاعتكاف. والوجه ما سمعتم الوجه وما تقدم لي أن محل المعصية ومحل الطاعة الإنسان ولا يمكن أن يجتمع في جسد واحد في وقت واحد. فعرف أن رفع الطاعة يبطل هذه الطاعة يبطلها في ظرف من الأمر. سميع المختصر حيث قال وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به تأويلان أن هذه المسألة مبنية على مسألة السكر. نعم مع أن السكر موجود في المدونة ولا في الأحاديث. نعم. هذا بناء فرع على فرع. نعم، هو استنباط المعنى. هو أولا أنه لما ذكر السكر نقله عن المدونة، كذلك قال عن المدونة. ولما نظر في، لأن لا يمكن لك أن تبني الفرع على صعيد قبل أن تستنبط المناطق علة. نظروا فيه فقالوا لماذا خص بهذا، فوجد أنه فيه أمران، أنه كبيرة وفيه خصوصية أخرى وأنه فيه تعطيل الزمن. من نظر إلى كبيرة وحدها الحق به ما ذكر. نعم، هذا من باب صرعين على صعيد. ولكن ومع ذلك فيمكن أن يكون الجميع قد دخل في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة. ومما يجب أن يعلمه كل معتكف مبطلات الاعتكاف، وقد قررنا فيما سلف أن نأخذ من الطرق ما يجب أن تتمم به صورة الاعتكاف، طرق نبوية. مما يجب أن يكون عليه معتكف أن لا يباشر النساء، قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كلمة تباشر هذه المباشرة هنا لفظ مشكك، لأن فيه مراتب يبدأ من اللمس وينتهي إلى على حالة في هذه المباشرة، ليس كذلك؟ إذا أردنا أن نأخذ باللفظ المشكك فإننا في الأصل لا نأخذ به حتى نطلب البيان النبوي. فلو وجدناه مثلا ترك شيئا من هذه المباشرة دون غيره سنأخذ بهذا الذي أخذ به ونترك الباقي. وإذا وجدناه عمم اللفظ وحمله على جميع ما ينطلق عليه وما يدل عليه حملناه عليه، وجدناه قد حمل مباشرة هنا بتركه على جميع مراتبها من اللمس وإلى أقصى ما يمكن أن يفعل في هذه المباشرة. هذا وجه المسألة. إذن كان القرآن قد شرع الحكم ثم بين بالترك النبوي، لأن الترك النبوي في باب الحقائق يعتبر حجة، هذا مما يجب على أهل النظر الفقهي أن يعرفوه. الترك في بناء الحقائق الشرعية حجة ودليل في الحقائق، لابد أن نضع هنا خيطا فقهيا نميز به ما بين الترك المؤثر والترك غير المؤثر. قد اختلط هذا الأمر على أهل هذا الزمن فلم يفرقوا بين الترك الذي يكون في المطلقات والعمومات وبين الترك الذي يكون في بناء الحقائق. الترك في بناء الحقائق حجة، والترك في باب المطلق لا يزل على المنع. ترك العمومات والترك المطلقات لا يزل على المنع، لأن هذه ليست حقيقة، لأن الحقيقة معروفة. الحقيقة معروفة، إذن هل نأخذها على جميع الوجوه وعلى جميع تقوى على جميع الأفراد؟ هذا هو محل الخلاف الآن بين أهل الفقه والذين يأخذون بالترتيب دون ضبطه. إذا قال النبي تصدقوا ثم تتبعنا أنواع الصدقة التي أتى بها، فوجدناه تصدق مثلا بالشعير وتصدق بالدنانير وتصدق بكذا، ولم يتصدق لا بثوب ولا بماء ولا بأرض ولا بشيء من هذا، فهذا لا يدل على المنع. الترك لا يدل على المنع في باب المطلقات وفي باب العمومات في نشع المنع، بل لا بد للمنع من دليل خارجي. فإذا قال الصرع مثلا أمرا ما مطلق وتحته جملة من الصور كثيرة، لا ننتظر أن يفعل كل هذه الصور، لأن هذا من باب تنزيل الدليل الشرعي على بعض أفراده، وهذا لا يدل فيه الترك على المنع. فإذا قال مثلا الشرع مثلا إذا قال الشارع مثلا أحسنوا ولا قاتلوا ولا ما شبه ذلك من الأوامر، وتحتوي جملة من الصور، ضروب الإحسان هذا شنو هذا؟ ثم نجده عليه السلام قذف بثلاثة أنواع ولا أربعة ولا أكثر ولا أقل. فالإحسان مستمر، تصوره عمومه هنا وصوره لا, لا, لا حدود له، لا يمكن أن تجعله محدودا. فإذا قالوا ادعوا ادعوا هكذا وأطلق، ثم وجدنا من بعد الهيئة، لأن أين عندنا النزاع الآن؟ أن حينما يقول الشرع لفظة لا نرجع إلى المفردات حتى نعلم ما المقصود بها، هل نحيلها على اللغة أو نحيلها على الشرع أو نحيلها على العرف. لا عندنا عندناش منهج، ليس عندنا منهج، وإنما نخبط خبط عشوة، معنا الخطوة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة حتى نصل إلى حكم الشرع. في الأمر فقط نقفز على المعاني قفزا، وهذا أدى إلى هذا الفوضى التي يمكن للإنسان أن يقرأ يومين أو ثلاثة أيام مثلا، أو جلس مجلسا أو مجلسين، ثم شحن بأن سنة سنة سنة سنة سنة لا يمكن أن تعرفها حتى تعرف جميع العلوم التي يكون الاستنباط به من السنة. ما تقدرش، لا تستطيع. الأدوات اللغوية، أدوات الأصولية، تراكب الكلام، ترتيب النظر، المناهج التي تتعلق بكل جزئية. الغريب أن الإنسان الذي يقرأ طول حياته وعندما تناقش معه مفردة من مفردات تجده لا يحمل المنظومة المعرفية المتعلقة بذلك اللفظ، المنظومة المعرفية المتعلقة بذلك الشيء المدروس. لأن حينما ندرس لفظة ما شو الغرض منها؟ نضع لها منظومة معرفية تتعلق بها، كيف ننظر فيها، كيف نصبرها، كيف نقدم بعض المصبورات على بعض، وهكذا. إذا قلنا بأن النبي قد ترك في الاعتكاف، ترك في الصلاة، ترك في الصيام، ترك في الحج، ترك في أمور عبادية أخرى، راه الترك راه من صميم بناء الحقيقة، انتسل دخل نهائي. ولو قلت بأنه ربما نسيها، ربما تكون فقط لم يتفطن لها، ربما الوفاق، ربما لا، الترك هنا يعتبر عين في المذهب، يعتبر في جنة ما يمكن. أما إذا قال مثلا قولا وأطلقه، أطلقه كما تحسنوا، أكرموا، قاتلوا، جاهدوا، كذا، الآلات والهيئات والصور لا نطلب فيها، لا نطلب فيها الترك ولا نطلب فيها تحقيق الماهية فقط، تحقيق الماهية. هنا لابد أن نقف على هذا، لأن كثير من أهل هذا الزمان يخوضون في هذه الأمور بدون ضوابط. الحقائق في البلمزيان، الحقائق لما كتصنعش خارج الوحي، نهائيا. حقيقة لا، الحقيقة الشرعية لا تصنع إلا بالوحي، والحقيقة اللغوية لا يؤخذ بها إلا بعد الشرع، لأن أعمالنا تقع على مراتب. أولا عندنا طرق حقائق شرعية، حقائق التي يضعها الشرع، تسمع حقائق الشرعية، هذه لا يمكن لأحد في الوجود أن يصنعها منه، لا بفعله ولا بتركه ولا إلا الرسول فقط. مثلا أردنا الاعتكاف، لابد أن نراقب تحركاته، فعله وتركه وتقريره، هو الذي يصنع لنا حقيقة الاعتكاف. لا يمكن لأحد آخر يجي يقول لي والله الاعتكاف الذي يدخل فيه هذا لا شيء، تركه معنى أنه يجب أن يترك، لأنه ربما يكون مؤثرا، والاحتياج يستلزم المطابقة الكاملة. فإذا طبقناه على تمام اطمأننا، وإن لم نطابقه اتخذنا لرؤوسنا آراء، فربما صدمنا حقيقة هذه العبادة وهدمناها من حيث نريد أن ناتي بالشيء على وجهه. صلاة، زكاة، الحج، الأمور، كل الأمور التي تسمى بالحقائق الشرعية، هذه نلاحظ فيها الطرق. نعم، إذا وجدنا قد كفنا وإن وجدناه فعل فعلنا، وإن أقر أخذنا بتقريره الحقائق الشرعية. هذا ما فيه أشكال. ولذلك أسعد الناس بالمطابقة لحقائق الشرعية في فقه المالكية بدون منازع، يأخذون الشيء كما هو. ولذلك البعض يناقضهم في هذه الأشياء، ربما غير مقصودة، ربما نحن الآن أعطيناك الصورة وآمنا من المخالفة، نحن الآن في أمين من المخالفة، أما أن يكون هذا الشيء ترك لأجل كذا ولكذا ما كيهمناش، نريد المطابقة وقد حصلناها بهذا المنهج. أما إذا قال مثلا نفسهم أدعو اقرأوا، مثلا اقرأوا أدعو، هنا الهيئة خلاص عرفنا شنو هو الدعاء، توجه إلى الله، عرفنا القراءة شنو هي، ورتل القرآن ترتيلا. المهم هو نحقق الدعاء ونحقق، ثم الهيئة هنا الهيئة غادي نشوفوا الهيئة التي تعرض هنا هل حصل لها في الشرع نظير أم لا. إذا حصل لها النظير تدخل تحت اللفظ. مثلا الذي يكتب في الضجيج الآن سجد دعاء جماعة، ذكر جماعة، بدعة، متبدعة، هذه مطلقات الترك فيها فقط ينبغي أن تراقب هل وقعت الهيئة. إذا وقعت الهيئة صارت مشروعة وصارت من مفردات المطلق. أتقول يا الله أدعو هذه ماشي لغة هذا، نعم، ولكن الهيئة أيضا نراقبها، وجدناه يدعو وحده ووجدناه يدعو الآخرون يؤمنون، فدخل حينئذ هذا تحت هذا، وإذا دخل هذا تحت هذا لا بد من إطلاقه، لأن هذا أمر اللفظ على مراتبه إلى أن يزول الدليل على خلافه. أتفهمون أيها المبتدعة؟ مش كتفهمون ما كتفهمون؟ إذا كنتم تظنون بأنكم تجتنبون البدعة فقد ابتدعتم في التشريع وحمل الألفاظ على معانيها. أنا بعتقد يبقى حنص. لقد سقطت طرفا من دلالة اللفظ بدون دليل، شئت أو أبيت. لو كان فيه الخير لفعله السلف، لو كان فيه الخير، لو لم يكن فيه الخير ما نطق به الشارع على هذه الصيغة مخاطبا به الأمة المسلمة. إذن ماذا نفعل حينما نراقب المطلق؟ ينقلب على الهيئة، هل حصلت في الشرع أو لم تحصل، وحصلت أو لم تحصل، فإن حصلت خلاص فحينئذ نقول المطلق هنا عند الصورة الأولى. الصورة الثانية، هل يدعى قائما؟ هل يدعى جالسا؟ ماشيا؟ راكبا؟ مستلقيا على القفا؟ أو لا؟ فكنطلبوش في هذه المسألة هذه النقل نهائيا. لماذا؟ لأنها داخلة في معنى الدعاء. إذا كنت تجادل في الوقوف أو في الجلوس أو في كذا وفي كذا وعندك شك، أنت ملزم بأن تبحث عن النقل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت ترى أن اللفظ يعطي ذلك خلاص انتهى الكلام. وأخا إذا كان شو ماذا قالك؟ لم ينقل عن السلف أو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بهذه الصورة، فقد خرج لي هذا الأمر حتى يعلم الطالب ما بين الترك المؤثر والترك غير المؤثر. إذا قال قائلون بأن هذه الصورة الآن غير موجودة، جيد، الآن هاد الأمور التي يفعلها كل فرد مثلا أن يدعو الله تعالى وهو ماذا؟ نائم، هل هي منقولة؟ ماشية، هي منقولة؟ الهيئات إذا دخلت تحت لفظي تسلم باعتبار من دلالة اللغة، الذي يطلب هو التقييد. تقييد، إذا قلت بأن الترك يفيد التقييد قيل لك بأن الترك في المطلقات لا يفيد التقييد. ولذلك يصرح الفقهاء كثيرا بقولهم ماذا؟ الترك ليس دليل المنع. في قاعدة الترك ليس دليل المنع. أين؟ في هذه المواضع، في المطلقات على وجه العموم. وإذا تيسر لنا بحث هذا الأمر مرة أخرى فسنبسط في القول بسطا بالأمثلة حتى يتضح لذي بصر أن هذا الضرب من الطرق يجب فيها التحصيل والتفرقة والتحرير حتى يظهر الفرق بينما يعتبر فيه الترك ملاف. إذن الحقائق الصعوات اللي هم هنا لأن المالك يأخذ به كثيرا في الحقائق الشرعية كما يأخذنا في أوصف المصاحبة، وإن لم تكن لها دخل في حسب نظرنا في العبادة فلذلك كان مذهبهم على هذه الصورة التي ترونها. وأي عيب على من نقل لك الحقيقة وشككك فيما هو خارجها وجاء بها بتمامها ووضعها أمام عينك، أي نقد سيرد عليه وبرأ ذمته في كل الأحوال في الترك وفي النقل، أي شيء تنقله. على كل فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر المباشرة إذ لم ينقل عنه شيء مما يمكن أن يكون مخصصا لعموم هذا اللفظ فلذلك أخذ به بتمام. فإن أتى المرء بشيء من ذلك بطل اعتكافه ونقض ما نهي عنه من المباشرة. والنهي عن الشيء أمر بضده، وما وإذا أمرت بأمر في الاعتكاف وخالفته فقد رفعت الاعتكاف. قال ولا تباشرهن، هذا نهي كذلك، والأمر أن يعتبر بضده إذا سلمنا هذا الأصل. ماذا يقتضي هذا؟ أن تأتي بضد المباشرة وهو الترك بجميع الوجوه. والترك كما سبق أن ذكر في بحث طويل وهو الانكفاف أو الانتهاء أو الإتيان بالضد، هذا مقرر في علم الأصول من أراد أن يرجع إليه. إذا خلاصة الكلام أن المباشرة تنقض الاعتكاف والمأخذ من القرآن والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في الترك، هذا هو معنى المقصود. فرع الآخر وإن لحائض نافية، إذا كانت المرأة قد اعتكفت ثم لحقها العذر فقد ربما تتوهم أنها يجوز لها في هذه الحالة حينئذ أن تفعل هذا الفعل، فلمثل وأتت بشيء من هذا الذي ينقض الاعتكاف من مقدمة من هذه المقدمات، فإنه يبطل اعتكافها. ربما بعض الناس الآن الصورة لا يفهمها تقول كيف شاتفها ويعرف تخرج من المسجد ويجوز لها البقاء في المسجد. نعم تخرج من المسجد تذهب إلى بيتها تطبخ الطعام تأتي بالماء تكنس البيت إشكال، لكنها معتكفة لكنها معتكفة في حالة الاعتكاف. فمتى حست بخلوها من العذر رجعت فبنات على ما سبق، لكن إن لم تأتي بما ينقض الاعتكاف. أما إذا أتت به وهي في بيتها وحتى هي في المسجد قبل أن تخرج فإن هذا الاعتكاف حينئذ ينتقض ووجب عليها الاستئناف له أن تأتي به من أوله، هذا واحد. كذلك أيضا المريض الأخير، وإنما قال هنا نسية حتى لا ونبه على ذلك حتى لا يظن ظان بأن النسيان هنا مغتفر. لا أتت بمباشرة بشيء من هذه المقدمات فإن اعتكافها يبطل. نعم. الناس يحملون في عقول الفقهاء يحملون في عقولهم الحقائق والماهيات ونفعهم ذلك كثيرا في التصرف الفقهي على أكمل وجه. يحملون حقيقة الاعتكاف، يحملون حقيقة البيع، يحملون حقيقة الإيجار، يحملون حقيقة المستقل، يحملون حقيقة المرابحة، يحملون حقيقة الرهن، مجموعة من المفاهيم والحقائق يفكرون بها. فلغتهم لغة فقهية صرفة، حينما ترد عليهم لفظ من هذه الألفاظ فإنهم يستصحبوا حضور هذه الصور في أدمغتهم. وبها تقول هذا باطل هذا صحيح هذا لا يجوز هذا، وكل ذلك يرجع إلى الموازنة بين هذه الأشياء وبين الحقيقة التي في دماغه. ولذلك الذي لا يشتغل بالمفاهيم الفقهية ليرسخها في ذهنه لن يفكر يوما على الوجه المفهوم في الفقه. إذا خلاصة القول أن هذه المرأة التي كانت معتكفة فلاحق هذا الأمر إذا أتت بشيء مما ينقض الاعتكاف ينقض الاعتكاف، وإن كانت في بيتها وإن كانت خرجت تعمل وتكنسه وتغسله إلى آخره، هذا لا يبطل الصيام، الكنس والغسل وكذا لا مبطلة. هذه مقدمة هي الأخبار، هذه اللي كتبت لها، هذه اللي كتبت لها ذكر. نعم فرع الآخر. وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع. إذا كان الشخص قد أذن لزوجته، إحنا العبد القياس معلش العبيد أو كلنا عبيد، مهم أن العبد غير موجودين أو كلنا عبيد. السؤال إذا أذن الشخص لزوجته مثلا بأن تعتكف ثم نذرت نذرا معينا بأن تعتكف نذرا معينا ثم أراد أن يمنعها، ليس له ذلك، لأن الحق الذي ثبت له في الشرع بالأصالة أسقطه بالإذن، ولما نذرت وعينت ترتب في ذمتها واجب واحد وهو الوفاء بالنذر. أحسن، ووجوب الوفاء بالنذر. فإذا نظرنا في ذمتها وجدنا أن الوجوب الأول ارتفع وثبت محله وجوب آخر شرعي، وهذا هو الذي ينزل عليه الحكم وهو الذي يمتثل له، فلا يجوز لهذا الشخص أن يقول لا سيدي لا أريد هذا الاعتكاف فأمنعك، لا يجوز له ذلك ولا حق له في ذلك. هذا إذا كان النذر معينا، أما إن لم يكن معينا لعدم التعيين فإنه قد يقول نعم أنا لم أمنعك من الاعتكاف، ولكن ما اتفقنا على هذا الزمن، ثم إن الاعتكاف فيه ساعة عندك ولم يعين، فالذمة الآن غير ممتلئة بوجوب معين حتى يسقط حقي، أخري هذا الاعتكاف إلى وقت آخر إلى زمن آخر. شو هذا الذي قال الحجر المحرم؟ أن الاعتكاف لا يكون في رمضان وحده بل يكون طول السنة. نعم إلى الأيام التي لا يجوز فيها الصيام لا يكون فيها الاعتكاف، لأنه من شرطه عند المالكية صيام، أما عندما لا يشترط الصيام يمكن تعتكف حتى في يوم العيد. حقيقة إذا دق عليك الزمن ولم ترى الجو الذي من أحسن أن تعتكف وتهرب. خلاصة الكلام أن الاعتكاف يكون يجيب على من نذره، وامرأة إذا نذرته لا يجوز معها والوجه متقدم ثم قال كغيره إن دخل. وكذلك أيضا النذر غير المعين، ثم إن هذه المرأة دخلت في الصيام، كانت نظرت في الصيام، لأن يمكن أن يكون المنذور هو الاعتكاف ويمكن أن يكون هو الصيام، دخلت فيه فترتب في ذمتها الوجه، والوجه هو نفس الوجه الذي تقدم، أن هذه المرأة كانت من قبل أن تدخل في الصيام، صيام غير معين، صيام تطوع، كانت غير واجب عليها الإتمام، فلما دخلت في الصيام وجب عليها إتمامه، لأنه يتعين بالدخول، فارتفع حق ذلك الشخص وثبت حق الله بهذا الدخول. وفي المسألة يبين لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولا تبطلوا أعمالكم. وكذلك إذا دخلت المعتكف هي عندها نذر غير معين، ولكن ذهبت إلى المسجد واعتكفت، اعتكاف في المساجد، ذهبت إلى المسجد واعتكفت، الآن المرأة إذا اعتكفت في المساجد فالناس يستجنون ذلك، بينما في الزمان الأولي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا اعتكفنا في المسجد، اعتكفنا في المسجد، اتخذنا لهن خباء واعتكفنا في المسجد. الآن المرأة إذا اعتكفت في المسجد نظرا للذوق العادي والذوق العرفي الغالب الآن على تقويم أفعال النساء وليس الصائم، فإن الناس يستهزئون ذلك، يقول هذه امرأة اعتكفت في المسجد، اللهم إن هذا منكر لا حول ولا قوة إلا بالله، بينما هذا هو الأصل، وكلما نظر في هذا الفرع يعللون هذا الأمر بفساد الزمان. على كل فإن المرأة إذا دخلت في المعتكف ليس للزوج الحق فيه أن يمنعها، لأنها تلبست بماذا؟ بالمعتكف، فصار واجبا عليها الإتمام، فثبت حق الله بهذا الدخول وارتفع حق ذلك الشخص. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام واعتكاف أتمت ما سبق منه، أي من الاعتكاف، وكذا ما سبق من إحرام على عدة، كما إذا طلقها أو مات عنها وهي معتكفة أو محربة فتتمادى على اعتكافها أو إحرامها حتى تتمه. نعم، إذا كانت المرأة قد عرضت لها جملة من العبادات وتواردت عليها، فالأصل أن تتم ما تلبست به وكان سابقا. فلنفرض هذه الصور ثم نتأملها امرأة مثلا معتكفة، هي معتكفة، ثم طرأت عليها العدة هي الطارئة، طرأت عليها العدة، مات الرجل وهي في المعتكف، إذا كانت في المسجد فمات الرجل، فأخبرت، لأن العدة لا تعتبر طارئة إلا بعد الإخبار، وليس موت الشخص مما يسمى طروة العدة، لا بد أن تخبر، أخبرت وهي في المسجد بأن الرجل مات، لا تخرج من المعتكف حتى تكمل اعتكافها، لا تخرج حتى تكمل اعتكافها. هذه واحد. امرأة أحرمت بالحج فطأت على العدة، ماذا تفعل؟ تكمل الإحرام حجها، تكمل الحج ديها، تكمل حجها. فكذلك الصورة الأخرى، امرأة أحرمت وطرأ عليها الاعتكاف طرأ عليها. إذن فلنفعل هكذا حتى نعلم. أولا نقول امرأة في العدة هي الأولى، طرأ عليها الاعتكاف، ماذا ستفعل؟ تتم العدة ثم تعتكف، تتم عدتها ومن بعد تقضي. إذا كان هذا النذر معين غادي نشوف هل عليها القضاء أو نقول إنه فات بزوال أيامه. على كل حال، إذن هي تتم عدتها إذا طرأ عليها بلد سيطرة على آخر إحرام الحج. الإحرام هذا مخروع لأن فيه البحث. ما الذي سيطرة عليها آخر؟ الاعتكاف هو هذا. إذن لا يطرأ عليها إلا الاعتكاف. كذلك المعتدة إذا طرأ عليه الاعتكاف تكمل العدة. المعتكفة إذا طرأت عليها العدة تكمل الاعتكاف. المرأة إذا كانت معتكفة وطرأ عليها الإحرام، مثلا امرأة كانت قد سجلت وقبلت لتذهب للحج، خلاص أدت ما تؤديه من الواجبات واستعدات واشترت ما تشتريه، وهي المسكينة مستعدة للحج، ودائما نحضرنا على ماذا؟ على الفريضة وليس على النهر. كلامنا الآن في حجة الإسلام، وكادوشنا على دخول الإحرام في زماننا، ودفعت ما ثم توفي الرجل، ماذا ستفعل؟ العدة الآن قبل الإحرام، العدة الآن قبل الإحرام، ماذا ستفعل؟ ينفذ الإحرام. في الحقيقة إذا طبقنا القاعدة التي سبقت، ما هي؟ السابق أنها ستكمل عدتها، أليس كذلك؟ فإذا أتمت عدتها أتت بالحج من بعده، أليس كذلك؟ ولكن ما زال ثبت أنها إذا لم تحج في هذه السنة قد تحرم منه، ربما لن تحج أبدا. أليس من الراجح، هي الآن العدة موجودة والإحرام سيطرأ عليها إذا ذهبت إلى الحج، ولو أن منعناها الآن ونزلنا عليها هذه القاعدة وهو إتمام السابق سيؤدي ذلك إلى أن لا تحج أبدا، أن لا تحج، لن تحج أبدا. ربما تمنع، إذا منعت هذا العام يجب عليها أن تنتظر، أن تنتظر سنوات. وهل سيفتح لها الباب أو لا يفتح؟ ماذا في احتمال في هذه الحالة؟ والله أعلم، يقدم الذهاب للحج على إكمال العدة، على إكمال العدة، لأن العدة لا يرفعها الإحرام، العدة لا يرفعها الإحرام، وإنما يسقط الحقوق. ولذلك إذا نظرنا في هذه الجهة وسيتقررها، فإن المرأة إذا كانت نوت الحجة واستعدت ثم طرعت عليها العدة ثم بعد ذلك طرع عليها الإحرام، فالوجه الراجح باعتبار الحال الذي في هذا الزمان أنها تذهب إلى الحج. الأمر خفيف، الأمر خفيف جدا، لأن الإحرام لا يرفع العدة وإنما يرفع حقوق العدة، وهذا ما سيذكره المصنف. إذن فنرتب الكلام حتى نحرره، لا تذهب علينا هذه المسألة. المعتكفات، لأن الرجل أيضا قد يرد عليه هذا، المعتكفات إذا طرأت عليها العدة ما الذي تفعله؟ كما سبق أن ذكرنا، تكمل الاعتكاف، تكمل الاعتكاف، تكمل السابق. إذا كانت معتدة وطرأ عليها، وطرأ عليها الاعتكاف، طرأ عليها الاعتكاف، ما الذي تفعله؟ تكمل السابق، تكمل السابق. السابق هنا هو العدة، والسابق هنا هو الاعتكاف، أليس كذلك؟ جيد، هذه لا إشكال فيها، ما عندنا فيها مشكلة، هذه كلها أمور بسيطة تكمل وتنتهي القصة، ما عندنا إشكال. إذا ولكن إذا طرأ الإحرام، هذا هو اللي فيه الإشكال، على الاعتكاف مثلا، معتكف طرأ عليه الإحرام، معتكف طرأ عليه الإحرام، ماذا سيفعل؟ نطبق القاعدة السابقة، يكمل ماذا؟ يكمل السابق، أليس كذلك؟ هذه القاعدة، إذا طبقنا القاعدة فإنه يكمل وهو الاعتكاف. لكن هذا قالوا ما لم يفوته الحج، لكن غادي يفوت الحج فمن الأحسن أن يبطل الاعتكاف ويدخل في الحج، في الإحرام، يدخل في الحج أفضل. هذه واحدة. هنا غادي تعرف أن الإحرام قوي جدا، قوي، وقدموا على الاعتكاف إذا كان سيفوت، على القولين، على قول راجع، وهذا هو الذي يظهر رجحانه واضح. العدة امرأة معتدة وطرأ عليها الإحرام، ماذا ستفعله؟ إذا طبقنا قاعدة نقول تكمل العدة، تكمل السابق هو العدة، لكن لا، لا، الراجع هنا هو أن تقدم الإحرام، الإحرام، لأن الإحرام لا يرفع العدة، لكن يرفع العدة، المرأة ما زالت في العدة، كل ما تمنع منه في العدة تمنع منه وهي محرمة، فلا تتزوج لأنها في العدة، وهي في الحقيقة محرمة لأن جمعتها جوج المصائب، فيها العدة وعندها الإحرام، كلاهما مما يمنع عند الجمهور، الإحرام فيه مشكلة، فيه خلاف. لا تتزين وتجتنب ما تجتنبه وهي في العدة، وتحرم وتذهب إلى الحج وقد تلبست بأمرين، أحدهما ظاهر والآخر كلاهما اعتباري، فقد قامت بها العدة وقام بها الإحرام. والعدة لا ترفع الإحرام والإحرام لا يرفع العدة، يمكن أن تجمع بينهم، لأن العدة لا تمنع من الطواف ولا تمنع من السعي. السعي لا يمنع، لا يضر بالعدة، الطواف لا يضر بالعدة، وقوف عرفة لا يضر بالعدة، ووقوف بعرفة والعدة أيضا لا تؤثر في عرفة ولا تؤثر في الطواف، لأن العبادة والعدة لا تمنع العبادة. ولذلك كان من الراجح أن الآن إذا أحرمت إنما تسقط حقوقها التي تعطى لها به بالعدة، السكنة في البيت ليس لها ذلك، لم يبقى لها السكنة، ليس لها الحق في المبيت. نفرض مثلا أن امرأة في مكة، فرضها مثلا في مكة نفسها، نفرضها مثلا في مكة نفسها، في مكة بنفسها كانت معتدة ثم أدخلت الإحرام على نفسها، هذه المرأة الآن أسقطت حقوق العدة، ليس لها الحق في المبيت، أصل لها الحق في المبيت، وليس لها الحق في السكنة ما دامت محرمة، ما دامت محرمة ليس لها الحق في السكنة. أما أن يسقط الإحرام الاعتكاف الذي في ترك الزنا وعدم التزوج وعدم مجالسة الرجال وتجنب هذه الأمور التي تتجنبها المعتدة، فهذا لا علاقة له بالإحرام، فيبقى في محله. ولهذا ما يروج الآن أن بعض الناس كل امرأة مثلا إذا كانت مستعدة للحج ودفعت ما يجب أن تدفعه وهي متسوقة للحج وهذه حجة الإسلام، وإذا تأخرت هذا العام ربما لن تذهب إليه مرة أخرى وستمنع منه، ثم يقول لا يكمل السابق. لا، الراجح أن تذهب هذه المرأة إلى الحج وتأتي بفريضة كما أمر، وما يترتب على هذا الأمر هو فقط هذا الذي ذكره من حقوقه، هذا هو الوجه في هذه المسألة. إذن ففي الاعتكاف وفي العدة يكمل السابق، وفي الإحرام كما تعلمون أن الإحرام عنده قوة مؤثرة. حلوة. أما إذا حصل الاعتكاف على الإحرام أو العدة على الإحرام يكمل السابق، خلاص الإحرام قبله. إذا طرأت العدة على الإحرام يكمل الإحرام ثم الحج، وإذا اعترض الاعتكاف على الإحرام يكمل الحج. دائما الحج هو الذي يكمل، الحج مرجح على ما سواه، ووجه ذلك بين، وجه ذلك بين، المرأة جمعت بين الاعتكاف والحج ولا يضرها، وجمع والاعتكاف يمكن أن تقضيه في أي وقت، الحج له زمان محدد معين. نعم، هذا وجه المسألة. قال رحمه الله: أو ما سبق من عدة على اعتكاف، كما لو طلقت أو مات عنها ثم نظرت اعتكافا فتستمر في منزل عدتها حتى تتمها، ثم تفعل الاعتكاف المضمون أو ما بقي من معين إن بقي من زمنه شيء، وإلا فلا قضاء عليها، فهذه ثلاث صور. نعم. إذن كذلك المرأة إذا كانت في عدة الطلاق ثم نزلت الاعتكاف، طلقها زوجها ثم نزلت الاعتكاف، فالحكم هو هذا الذي ذكر، تبقى في بيتها إذا أن تكمل عدتها، ولها سكنى ذلك البيت الذي أسكنها في أسكنهن من حيث سكنت من وجدكم، تبقى فيها إذا تكمل عدتها، ثم ينظر في هذا الاعتكاف هل هو اعتكاف مضمون يعني غير معين، فهذا تقضيه فيما بعد، وإن كان اعتكافا معينا ينظر هل بقي منه شيء فتأتي به، فإذا لم يبقى منه شيء مضى زمانه انتهى الأمر ولا شيء عليها. وهذه كلها حقائق، كل هذه الفقه مبني على الحقائق. وأشار لرابعة وهي إذا سبقت العدة الإحرام بقوله: إلا أن تحرم وهي بعدة طلاق، بل وإن كانت ملتبسة بعدة موت فينفذ إحرامها مع إثمها فتخرج له وتبطل العدة، أي مبيتها والمكث لها لا أصل العدة. نعم هذا سبق قال فسرناه بما فيه الكفاية. قال إذا دخلت في الإحرام وهي في العدة آثمة، يمكن القول بأنها قد لا تكون آثمة كما في حال زماننا هذا، قد يكون فعلها هذا مشروعا، وبيان ذلك ما سبق أن هذا سيؤدي إلى أن تكون قد تقضيت الوصول للحج، وهذه الحجة حجة العمر، حجة فريضة الإسلام، ممكن أن لا تكون آثمة. إذا استحضرنا هذه الأحوال الجديدة الآن في الوصول للحج فإن الأمر قد يخف، فقد تكون يكون فعلها هنا مطلوبا لأنها لم تنقذ العدة وإنما اسقطت حقوقها، وإسقاط المرء لحقوقه ليس أمر محرما، لا تستطيع أن ترفع العدة، عدة قائمة بها لا يمكن أن ترفعها. إذن فالمسألة واضحة، وهذه المسألة يصار فيها على هذا المسار تقريرا وتحقيقا. قوله إلا أن تحرم إلى آخره، هذا الاستثناء منقطع لأن ما قبل الاستثناء طرو العدة على الاعتكاف أو الإحرام، أو طرو الاعتكاف على العدة وما بعده في طرو الإحرام على العدة. وقوله إلا أن تحرم وإن بعدة موت، أي إلا أن تحرم وهي ملتبسة بعدة، هذا إذا كانت عدة طلاق، بل وإن كانت عدة وفاة. قوله لا أصل العدة، أي بحيث تتزوج من غير عدة أو أنها تترك الإحداد. وقوله بالياء التحتية، أي في قوله يبطل. نعم. وفي نسخة بالياء التحتية، أي حقها في المبيت، وبقي صورتان: طرو اعتكاف على إحرام وعكسه، فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين، أو الإحرام فرضا والاعتكاف نفلا، فإن كان الاعتكاف فرضا والإحرام نفلا أتمت الاعتكاف، وهاتان الصورتان لا يخصان المرأة. نعم الاعتكاف هو الحج لا يخص المرأة، أن الشخص قد يعتكف ثم يحرم بالحج، وقد يحرم بالحج ثم ينزل الاعتكاف. هذه الصورة صورة تعم الرجال والنساء، الذي يخص النساء والعدة، والذي يظهر في منتهى في مختصر القول أن حجة الإسلام التي فرضت على كل مسلمين إذا طرأت على الاعتكاف أو على العدة فإنها تقدم، هذا الذي خسر. إذا كان الحج نفلا فحينئذ يمكن أن يشار إلى تقديم السابق منهما، والأمر في ذلك يكون خفيفا، والحديث دائما عن حجة الإسلام. أما عن النوافل فإن الأمر قد يخف، ولكن الإحرام في حال العدة قد يقدم وإن كان نفلا، أما في الاعتكاف فيتصل الذي سمسه. أليس فيه إشكال وأن الإحرام حتى ولو كان نفلا يجب إتمامه فتبقى محرمة؟ إذا كان المحل يقبله، إذا كان المحل يقبله، فالذي في الإشكال الآن هو أن هذا المحل قد ملئ بعبادة فلا يمكن أن يملأ بعبادة أخرى، هذا هو الذي فيه البحث. إنسان تلبس بأمرين لا يمكن أن يتلبس بغيره، أن الموضوع للزمان قد ملئ بعبادة أخرى، فالإيتيان بعبادة أخرى فيه غير ممكن، لأن بينهما التنافي والدفع الذي في الأصل سيدفع الوارد، دول فيه البحث. ولماذا قلنا بأن العدة هنا لم ترتفع؟ ولماذا وقع التركيز عليها؟ سرنا إلى الجمع حتى لا يقع التدافع، سيأتي الإحرام لينزل فيزيد العدة قد ملأت المكان، ولكن ما كان من الممكن أن يكون الحج مع العدة بحيث لا يقع التلافي بينهما قضي بهذا الذي سمعتم وما أشير إليه من أن الاعتكاف، من أن العدة لا تضر بالطواف ولا تضر بالاعتكاف، إشارة إلى التوافق وليس التدافع. أما الاعتكاف فلا يمكن أن يكون مع التلبس بالعدة، لأن هذه مسألة تجلس في المسجد والناس سيدخلون لكل حال على، ثم إنها ستبيت في المسجد والمبيت في المسجد ناقض العدة، فلذلك قيل بأنه قد يقدم السابق. شيخ شفنا قد يقول قائل إن هذه المعتدة يجب عليها المكوث في المنزل فيلتفت إلى العدة هي الوصف العدة من حيث ما تسمح المنزل. نعم قد يقول قائل شيخنا أن هذه المعتدة الذي يجب عليها هو المكوث في المنزل. نعم. وهذا المكوث هو الذي يلتفت إليه في هذا المقام أنه واجب في حقها ثم يلتفت إلى الحج والحج لا يجب عليها ولو كان يخشى فواته لأن هذا الحج ولو كان حج الإسلام إلا أنه فقد شرط الاستطاعة فهي غير مستطيعة في هذه الحالة فيقدم جانب المكوث في المنزل لأنه واجب ويعرض عن الحج لأنه غير مستطيع. هو أن يقال بأن الاعتكاف بأن المبيت عليها واجب لها وليس واجب عليها فالمبيت في البيت ليس من أركان الاعتكاف ليس من أركان العدة ليس من أركانها لأن العدة وصف حكمي يقوم بالمرأة والشرع يقدره بزمن معين حتى لو أرادت أن تتخلص من العدة لا تستطيع لا يمكن للعدة أن ترتفع إلا إذا انتهى زمنها أما كونها تبيت في البيت أو تبيت خارج البيت فهذا لا يرفع العدة تفسد العدة ولذلك إذا قلنا بأنه يوجد واجب أي واجب لها هذا واجب شرعي لها يفرض على الزوج على من بعد الزوج أن يسكنها هذا هو الواجب لها أما إذا خرجت مثلا وباتت في بيت آخر للضرورة أو للحاجة أو للخوف من اللصوص أو لأمر آخر العدة مستمرة إذن في المحل غير مملوء بواجب يدفع واجبا أما الاستطاعة فهذا لا يدخل في هذه الصورة لا ترفعها أن الاستطاعة هي القدرة على الراحلة والزاد هذه هي الاستطاعة التي يذكرها الفقهاء الراحلة والزاد ولم يذكروا شيئا آخر غير هذا الاستطاعة حصلت لها العدة لا ترفع يرفعها الإحرام الحاجة اشتدت إلى حجة الإسلام ولذلك رجح هذا القول قوله إلا أن تخشى في الثانية أي من هاتين الصورتين وهي ضروء الإحرام على الاعتكاف أي أن محل إتمامها للاعتكاف ما لم تخشى بإتمامه فوات الحج إلى آخره وهذا التقييد أصله للشيخ علي الأدهوري واعترضه الشيخ مصطفى الرماسي بأن إطلاق أبي الحسن وأبي عمران ينافيه حيث قال إن المعتكفة إذا أحرمت ينعقد إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي اعتكافها انظر ابن غازي انتهى من البناني والحاصل أن ظاهر إطلاقهما أنها تتم الاعتكاف مطلقا خافت فوات الحج أم لا وسلم ذلك شيخنا العدوي لكن كلام الشيخ علي الأجهوري أنسب بما يأتي من ترجيح القول بتقديم الوقوف بعرفة إذا خشي فواته على الصلاة خلافا لقول المصنف وصلى ولو فات فليتأمل في الحقيقة أن ملخص القول هذا أن الإحرام مقدم والقواعد تقتضي ذلك والمصالح وما به تمام تحصيل عبادة الله تعالى تمام يقتضي تقديم الإحرام هذا هو المسألة أما البقاء في المعتكف هكذا حتى يفوت الحج فإن هذا يخالف تحصيل المصلحتين لأنه يمكن أن يخرج فيحج ثم يحصل مصلحة الاعتكاف من بعد وإذا أمكن أن تحصل المصلحتان الطريقة التي يمكن أن تحصل بها المصلحتان أرجح من الطريقة التي تفوت بها إحداهما وبقي في المعتكف حصل المعتكف وفاتت فضيلة الحج والحج أولى بالاعتبار من الاعتكاف ولأنه فرض يعني أن يمكن أن لا يحج المرء بعد هذا الأمر ولذلك كل القواعد تقتضي هذا الذي تقدم تقريره فلينظر في هذا تحقيق المصلحتين أو لم تحقيق المصلحتين الشيخنا مسألة المعتدة هنا من حيث المقود في المنزل لو كان واجب لها لا لازم هذا الشرط أو هذا القيد حتى في الفروع السابقة لو كان هذا الأمر يعني كما ذكرت مشكلة لو كان هذا الوجوب يعني لها ليس عليها أي نعم لما كان أصلا تعارض حتى في الفروع السابقة حتى في جانب الاعتكاف ما كان تعارض بين وجوب المكس وبين وجوب البقاء في الاعتكاف أصلا لأن هناك لا هناك تفاوت بين وجوب البقاء في المعتكف الاعتكاف ليس كالإحرام الاعتكاف ليس كالإحرام الإحرام تحدثنا عن ما قد يترتب عليه من مفاسد الاعتكاف قد يكمل بوقت آخر هذا لا يضر يمكن لها أن تترعى العدة فتخرج ثم تعتكف وقت آخر المسألة فيها صعب لكن وجودها مثلا في المعتكف هذا الاعتكاف هذا إذا كان قد سبق ملء الزمان يعني ملأ الزمان بالاعتكاف وجاءت العدة لتملأ الزمن تجدها قد ملئة فقيل تكمل هذا ثم ترجع إلى الاعتكاف فأين وجه الاستدلال بهذا عن هذا الابن أحمد قد يفعل شيخ قد يقال يعني تفريعا على هذا إذا كانت المرأة معتدة ثم طرأ أنها نظرت اعتكافا معينا لماذا لا يقال أسقطت حقها في المكث ونزلت إلى المسجد واعتكفت فيه وسائر أحكام العدة ما زالت مسترسلة عليها هي لا تستطيع أن تملأ هذا الزمان بهذا بضعفه الاعتكاف والاعتكاف عبادة ضعيفة لا يمكن أن تلحق بالحج ولا يمكن أن تلحق بالصلاة وهذا قول الملك ولذلك جمعا بين العبادتين نعم تستطيع أن تجمع بين العبادتين أي عبادتين عبادة العدة وعبادة الاعتكاف ما فهمت غاية الأمر أنها تسقط حقها في المكث هي دابا المرأة هذه لكي يحق لها أن تسقط هذه الأمور يجب أن يوجد المسقط أنا هو المسقط ماذا سيسقط هذه الحقوق الاعتكاف المعين المكان مملوء بالعدة ولا يؤثر فيه الاعتكاف لخفته ما عندهش قوة ولو كان معينا الاعتكاف لا يقارن بالصلاة وبالحج يمكن أن يسوى بينهما وهذا سيأتي ربما مكررا أن الاعتكاف لا يمكن أن يقارن بالصلاة وهذا يجب أن نستصحب في هذا الموقف قال رحمه الله وإن منع السيد عبده نذرا أي الوفاء بنذر نذره بغير إذنه فعليه وفاؤه إن عتق لبقائه بذمته إن كان مضمونا أو معينا وبقي وقته وإلا لم يقضه إذا كان الشخص قد نذر ثم منعه السيد العبد قد نذر ثم منعه السيد يبقى في ذمته فإن كان مضمونا بمعنى أنه غير معين فإنه يقضيه ما تستطاع ذلك وإن كان معينا ينظر هل بقي فيه شيء أو لم يبقى فإن بقي فيه زمان أتى به وإن لم يبقى في زمانه فات والقضى الأمر نعم. فإن منعه ما نظره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته هذه قد يتعلق بالعبيد والوجه ما سمعتم قوله ولو معينا فات وقته أي هذا إذا كان مضمونا أو معينا وبقي وقته بل ولو كان معينا وفات وقته لأنه فوته على نفسه حيث أطاع سيده ولم يخالف ويرفعه للحاكم ليجبره على تمكينه من فعله لأنه حيث أذنه في النذر ليس له منعه نعم توجيبي مقال ولا يمنع مكاتب يسيره أي ليس لسيده منعه من يسير الاعتكاف الذي لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة هذه مسألة أخرى تتعلق بالعبيد والعبد إذا كان مكاتبا اتفقا مع سيده على أن يشتري نفسه على أقساط وأراد أن يعتكف زمانا يسيرا لا يضر بهذا العمل فلان يومين ثلاث أيام يعمل فيها وكل حال معه أنه يؤدي له كل شهرين وكل أسبوعين وكل يومين قسطا من المال فإذا كان اعتكف دهرا زمنا طويلا سيتعطل العمل ودفع السيد ما يسمى بالسيد هذا سوف يتضرر لأن المال سينقطع أو سينقص. أما إذا كان يسير من مال يلحق به الضرر فهذا جائز. مسألة تعلق فقط بجواز بين الحق ووجدتنا. قاله ولا يمنع مكاتب يسيره أي من يسير الاعتكاف الذي شرع فيه ولو بلا إذن من سيده. قال الخرشي ومثله المرأة أي التي يحتاج لها زوجها فليس له منعها من يسير الاعتكاف وظاهره مطلقا سواء كان أذن لها فيه أم لا. وفيه نظر لما تقدم من قوله وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع، فإن مفهومه المنع عند عدم الإذن ولو يسيرا، ويدل على بطلانه أيضا ما تقدم في الجماعة من قوله ولا يقضى على زوجها به، وإذا كان له منعها من المسجد لصلاة واحدة فأحرى الاعتكاف. انتهى من البناني. والحاصل أن المرأة إذا كان يحتاج لها زوج فهي كالعبد فيما ذكر من القسمين أي من الإذن وعدمه، وأما إن كان لا يحتاج لها فيجوز لها أن تعتكف بغير إذنه وليس له منعها منه ولو كثر. الحقيقة أن هذه المسألة يجب أن ننظر فيها من ناحية أصول العقد. هذا القضية بين الرجل والمرأة يجب أن تراجع فيه الفروع التي تقررت فيه على أصول العقد، العقد الشرعي الأصلي، لأن كثيرا ما يريد في مثل هذه الفروع ذكر حق الرجل، مع أنه قد تكون المرأة أيضا تساويه في هذا الأمر، ولا مانع من أن يراجع مثل هذا، لأن المرأة لها حق وللرجل حق وهما متساويان في هذه الحقوق. يقول مثلا إذا احتاج لها الرجل والرجل أيضا تحتاج إليه المرأة، والدليل القاطع على أن هذا معتبر في العقد وأنه من توابعه أن لها الحق في طلب التطليق في حالة وجود هذا الضرب من النقص في العلاقة. إذا كان الرجل مثلا قد يطلق المرأة لأمر مثل هذا فالمرأة أيضا قد تطلب التطليق، وإذا كانت تطلب التطليق والتطليق يبنى على هذا هذا يعني أنه حق لها، فكيف لم يثار هذا الأمر وأثير فقط جانب واحد من النظر في هذه الجزئية؟ هذا يدل على أن الدليل لم يستكمل تنزيله بجميع فروعه، نزل منه طرف دون طرف. لأن التنصيص الشرعي على مفردين هذا لا يمنع من تعميم الحكم، فقد تقدم في فروع فقهية مثل هذا وعمل فيه بالتعميم، ومن ذلك مسألة تشتري الحد ورد في الأمد كذلك، أين ورد في قوله تعالى أين ورد تشتري الحد على الأمد؟ عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الحد، ولم يذكر العبد ولكنه ألحق بالأمة، وهذا ما يسمى عندهم بالقياس بنفي الفارق، لأن الرقة يجمع بينهما فلا بد أن يتساوي في الحكم. ومثل ذلك وقع في السراية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شخص من عبده قوم عليه العبد فألزم بأداء ما بقي. كذلك الحديث معناه يسمى بحديث السراية، ورد في العبد والحقت به الأمة. العلاقة بين الزوج والزوجة هو الزوجية والمناط، فإذا كان هذا هو الجامع فلا بد أن تكون الحقوق حينئذ متساوية، الحقوق التي تتبع لفظة الزوجية لابد أن تكون متساوية. الرقية اعتبرناها في التشطير وفي السراية، والزوجية لم نعتبرها في هذا الموضوع. ما يدل على أن الدليل لم يستكمل تنزيله على وزن تام. ومثل هذا كثير. والسبب في ذلك أنه لا توجد فقيهات مجتهدات تكون منزلات لمثل هذه الجوانب التي قد يذهل عنها الشخص، أن الإنسان قد يذهل أنه يحكم حينئذ حكما يراه من جهته، ولكن لو نظر إلى الأمر من جهة أخرى سنجد أن هذا الأمر قد يتساوى، قد يكون فيه التساوي. فلماذا نخشى حينما ننزل قاعدة أو مناطا أو كذا من الأعراف ونخشى من العادات ونخشى أن نصدمها؟ لأن العادات ومفاهيم الأعراف هي التي تحدد مدلولة الألفاظ في مثل هذه المواضع، مش القواعد الأصولية ولا القواعد الفقهية، قواعد عرفية. أن الناس يتكلمون يقولون انظروا إلى هذا ماذا يقول، والله هذا ولا مع كذا ولا كذا ذهب. ولكن إذا نظرت إلى تنزيل القواعد والأدلة والمناطات على وجهها فأنت تدرك على قطع وجوب التعميم في مثل هذه المواضع. والله تعالى قال في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان، العدل الأول. إذا كان الإنسان يميل في هذا إلى فقط إلى الأعراف والعادات فقد عطل شرع الله، عطل مدلولات الألفاظ، عطل العمل بالأصول والقواعد، حتى إن من أثار مثل هذا قد يسبه الناس إلى أنه قد خالف المشروع. وفي الحقيقة الدلالة والقواعد يجب أن تحكم هكذا، لأنه ما لم ينزل شرع الله تعالى في هذه الجزئيات ستنزل فيها أعراف أخرى قد تكون من الشرق أو الغرب. ألا تفهمون؟ إذا كنا أقمنا هذه الأمور فقط على الأعراف والعادات، أعرافنا وعاداتنا قد ترفعها أرفع عادات وأعراف أخرى، وهو ما وقع الآن، لأن ما كناش نقرأ الشارع على وجهها. فلذلك وقعت الهلهلة والزعزعة لهذه الأشياء التي بنيت على غير شرع الله، تغريب الآن وتعلق بمناهج غير إسلامية وصوص مأخوذة من هنا، ويكسببها أن الأعراف التي عندك الآن تقابلها أعراف الأقوى منها فعمل بها وتلاشت أعرافه، ولو قضي بالشريعة التي هي فيها التوازن وفيها العدل في كذا ما تزعزعت ولا انقطعت ولا تغيرت، ستبقى مثل العبادة. يستطيع أحد أن يرفعها؟ ذلك الذين يدفعون إلى منع الشريعة في مثل هذه المواضع إنما يتركون تلك البقاع لمن سينزل منها، ينزل منها ثقافته وفكره ومعرفته الذي وقع. وذلك يجب الشريعة أن تملأ كل أجزاء كل هذه المواضع وهذه الأجزاء، فإذا ما قامت لها الشريعة تعطل فيها ما سواها، وأول ما يتعطل في أعرافنا وأعرافهم لا تدخل إليها، حينئذ يشعر الشخص حينئذ بأنها تدين الله، ولن يشعر بأن هذا فقط مفروض عليه بالعرف وبالعادة أو بقوة شخص أو قوة امرأة وكذا. خلاصة الكلام أن تنزيل شرع الله تعالى بالعدل والتوازن سيؤدي إلى منع دخول الثقافات الأخرى في مثل هذه المواضع، أن إذا حس الإنسان بالعدل وأحس بالحق ويأخذ ما يعطي ويعطي ما يأخذ لا يمكن أن يطلب إلى العبد. أما إذا اختلت الموازين فكن على يقين بأن هذه المعارف الأخرى أو هذه الأمور التي تموج موجا سوف تنزل في هذه المواضع ولا يمكن رفعها، لأن عادات أقوى من عادات، أعراف أقوى من أعراف فتهزمها وتغلبها. وسجد الإنسان مثلا تكون ديك أعراف البلاد بالحشبة وديك شيء ديال سميتو، ولكن عندما يذهب إلى دول أخرى يتخلى عن ذلك كله. أعراف تزيلها أعراف، كانت أعراف فلما جاءت أعراف أخرى أزالتها. لو كان هذا هو الدين، كان هذه العقيدة، كان هذا هو من شرع الله، لن يتغير إلا أن يكون إنسان مرتدا. على كل إذا قلنا بأن هذا إذا أذن المرأة الآن يجب أن ننظر إلى هذا الأمر من أصول العقد، ما الذي كان العقد يعطيه للطرفين، ما هي الحقوق والواجبات، ثم نفرع على ذلك مثل هذه الفروع الفقهية. فلا ينبغي أن نقول بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد من أن المرأة لا تتنفل إلا بإذن زوجها وهو حاضر إلا بإذنه، لا تصوم إلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، أن نقول بأن هذا صف محصور في الرجل. لا، إذا كانت بينهما علاقة جامعة وهي الزوجية فلا بد أن يمتد الأمر إلى الرجل أيضا، كما فعلنا في تشطير الحدي وكذلك في مسألة السراية في باب العزق. لا بد من هذا، وإلا فبأي حق هو له هذا الحق؟ ما هي الصفة التي تستوجب هذا الحق؟ الزوجية، وهي أيضا فيها نفس الصفة. إن أن نقول بأن هذا مأخوذ بالذكورة وهذا مستحيل، لأن الذكور كثير في الخارج، هل لهم الحق على هذه المرأة أن لا تصوم إلا بإذنهم؟ لا يمكن. إذن فمسألة يجب أن تنزل على هذا الوجه، وعدم الامتداد في مثل هذا الفروع سببه معروفة من العقائد، من الأعراف والعادات، قد عطلت الشرع مما سبب هذا الضعف الآن في التغير، وهذا التغير الذي ترونه نحن. ولزم يوم إن نظر ليلة وأولى عكسه. إذا كان الشخص قد لزم يوما أو ليلة فإن هذا قد نطق بما قال بعض العلماء إنه محل الاعتكاف، العلماء المعتبرين، وعليه فإنه سيلزمه اليوم والليلة والصوم وكل ما يتعلق بالاعتكاف. هذا وجه المسألة، لأن العلماء قال يمكن يعتكف يوما يمكن يعتكف ليلة، وهذا قول له وجه من الاعتبار، والمعول عليه في مثل هذا ما كان عن عمر بن الخطاب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال هذا نذر، فأخذوا بهذه الحقيقة بعض الفقهاء. والمالكية ليس اليوم ولا الليلة عندهم مما يعد اعتكافا، لكنهم رعوا الخلاف، وهذا الذي ذهب إلى بعض الفقهاء، فقرروا أن من نذر يوما أو ليلة لزمه من النذير أن يعتكف ليلة، أو نذر أن يعتكف يوما وجب عليه أن يأتي باليوم والليلة، لأنه كما قال بمقالة تكمل عليه، من قال كلمة تكمل عليه، فمن قال مثلا والله لا وطلقنا المرأة مثلا نصف طلقتين فإن تكمل عليه، قال سأصلي نصف ركعتين تكمل عليه، وهكذا. قوله وأولى عكسه، أي فإن نظر يوما لزمه ليلة زيادة على اليوم الذي نظره، والليلة التي تلزمه في هذه الليلة اليوم الذي نظره لا الليلة التي بعده، كما هو ظاهر مال ابن يونس وغيره. وحينئذ يلزم في هذه الصورة دخوله المعتكف قبل الغروب أو معه، وكذا في مسألة المصنف قاله شيخنا. نعم، إذا قلنا بأن هذا الشخص نذر اعتكاف يومين قلنا نزيد له ليلة ليتم من حقيقة الاعتكاف على المذهب. أي ليلة هذه التي ستضاف لليوم؟ الليلة التي يستقبلها أو الليلة التي من ورائه؟ لا، الليلة التي قبل ذلك اليوم، لأن الليلة تسبق النهار، ليلة الاثنين التي سبقته، وليلة الأحد الليلة التي قبله. ولذلك يجب عليه إذا قال إذا نذر أن يصوم يوم الاثنين أن يدخل عند مغرب يوم الأحد، وإذا نذر أن يعتكف يوم الثلاثاء يدخل مغرب يوم الاثنين، غربت الشمس يوم الاثنين يدخل في المعتكف. هذا هو جواب المسألة. لا إن نذر بعض يوم فلا يلزمه شيء إذ لا يصام بعض يوم. نعم، لأن بعض اليوم لا يعتد به، لو قال مثلا سأصوم سأعتكف نصف يومين، أولا لم يقل أحد من الناس معتبر كان هذا مثل الظاهرية أن الاعتكاف يقع في أقل من يوم أو الليلة، ثم إنه لا يمكن له أن يأتي بالاعتكاف في بعض يوم، لذلك ألغي هذا النذر لعدم وجود ما يستند إليه، فحقيقة النذر لا تنطبق عليه لأن حلول الاعتكاف في هذا الظرف محال وخذي عليه بالسطور. هذا ما يمكن قوله في هذه المسائل، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.